بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ولا مثل يوم الطف ولا مثل يوم الطف لوعة فاقد وحرقة حرا وحسرة مكمد تباريح أعطينا القلوب وجيبها تباريح أعطينا القلوب وجيبها فقلنا لها قومي من الوجد واقعدين. ولا مثل يوم الطف لوعة فاقد وحسرة حران وحرقة مكمدي تباريح أعطينا القلوب وجيبها وقلنا لها قومي من الوجد واقعدي غدا يا تبن بنت الوحي خر لوجهي غدا تبن بنت الوحي خر لوجهي صريعا على وجه القنا وجه الثرى متوسدي كريم أبا شم الدني كريم كريم كريم أبا شم الدنية أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدد وقال قفي يا نفس وقفة وارد وقال قفي يا نفس يا نفس يا نفس وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد. وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد قضى ابن علي لقد مات لكن لقد مات حسين حسين حسين لقد مات لكن ميتة هاشمية لقد مات لكن ميتة هاشمية لهم عرفت تحت القنا المتقصدي قضى ابن علي والحفاظ كلاهم قضى ابن علي والحفاظ كلاهما فلست ترى ما عشت نهضة سيدي كربلاء يعني طفل خايف هواي كربلاء يعني طفل خايف هواي لا يذب أمه وهي مشدوها راي كربلاء عبد الله ضام يريد ماي كربلاء يعني يبو اليم ذبيح كربلاء يعني جريح بصف جريح كربلاء يعني مرض قوم وتطيح كربلاء يعني مرض قوم وتطيح ومن تطيح يحل على الناس العذاب كربلاء يعني شبيه المصطفى مخضب بدمه وبدر وجهه انطفى يما ابوه يصيح عالدنيا العفا يا علي ابني يا حلو الشباب كربلاء يعني عرس بين الصفوف جاسم المذبوح بشفرات السيوف كربلاء يعني بنات مدللة كربلاء يعني بنات مدللات مدللات عقب والدين صفن متحيرات فاطمة تقل للرقي حسين مايات تصيح يا الناس ما شفتوا بنات مخدرات محجبات مدللات باكر على الهزل تمشي ميسرايات وين عنهن بالفضل راع الثبات ادري بي ما يعوفن لو بحياة إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد ورد في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للعلم العالم المحدث الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الجزء الثاني صفحة 119 كلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مضمونه أن لكل حرف معنى. البارحة إحنا كان كلامنا عن اسم الإمام الحسين بالظاهر، وقلنا أن حسين تصغير حسن، والحسن هو النفع وهو الجيد وهو ضد الإساءة ونقيض القبح، وأصله الإحسان، والحسين عليه السلام مأخوذ من اسم الله المحسن أو قديم الإحسان. فوقفنا على الإحسان لغة واصطلاحا، ثم وقفت سفينة بحثنا على مرسى الإحسان في القرآن، وذكرنا على نحو العجالة أن الإحسان في القرآن قد ورد بعدة معان، من جملتها أداء الفرائض، ومن جملتها العفو عن المذنب، ومن جملتها أن تعبد الله كأنك تراه، ومن جملتها اجتناب المعاصي، ومن جملتها أن لا تبتدع بدعة في الدين. فهذه خمسة معان للإحسان في القرآن الكريم، وكلها قد تجلت وظهرت في الحسين عليه السلام. وهذا هو الكلام على صعيد الظاهر. ثم قلنا أن لاسم الحسين عليه السلام معان باطنية ومعان خاصة، وبالحقيقة هاي المعاني الباطنية تنقسم على أقسام، من جملتها الإشارات، أو ومن جملتها الدقائق، ومن جملتها الحقائق، ومن جملتها اللطائف، وكلام كثير. ثم وقفنا وقفة سريعة على علم الحروف وعلم الجفر الذي عرف عند به عرف عند أهل البيت عليهم السلام، وأنه من أسرارهم. فأخذنا إشارات سريعة بالأرقام البارحة، يعني مثلا 435 الأبرار، 356 صالح المؤمنين، 242 أنفسنا في آية المباهلة، 128 كلمة الأمانة وكلمة الحسين. هذا كلام البارحة. كان اليوم ندخل مباشرة بهالموضوع. الإمام علي سلام الله عليه، على ما ينقل الشيخ الصدوق، لأن هذا الكلام قد واحد أحيانا يستغرب يقول هذا الكلام، يعني هذا ذوق، يعني هذا تذوق، هذا أنتم يعني جايبين المعاني حاطينها على الحروف، هذا تذوق منكم. أحيانا يصير أكو تذوق بلا مصادر، هذا التذوق إذا ما له مصادر مشكلة، يعني ينقسم على قسمين، لو يوافق لو يخالف، والكلام كثير الآن ما أرد أوقف عليه. لكن هذا علي مصدر، وأنا تقصدت الآن أذكر المصدر بالصفحة حتى يعني لعله بعض الإخوة يقول منين هذا، نقول له هذا وارد في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 119 راجع. الإمام علي يقول لكل حرف معنى، مثلا أضرب فد أمثلة، مثلا حرف الألف معناه آلاء الله، الألف آلاء الله، حرف الباء بهجة الله، حرف الجيم جمال الله وجلال الله، كله توحيد سبحان الله، الإمام علي يسولف كله توحيد، حرف الجيم جمال الله وجلال الله، حرف الدال دين الله، حرف الهاء هوان العاصين بعين الله، هان العاصي بعين الله، شو نقول طاح من عينه، يعني هين عنده، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حرف الهاء هوان العاصي، يصير هين، هان العاصي عند الله. حرف الواو ويل للعاصين، حرف الزال زلازل يوم القيامة، حرف الحاء حلم الله على المذنبين. مغفرته وسعة عطائه وتجاوزه وعفوه وتوبته حلم الله. حرف الحاء حلم الله. حرف الحاء حلم الله. حرف الياء يد الله. يد الله. حرف الكاف الله الكافي. الله الكافي. حرف اللام لغو الكافرين وكذبهم على الله. حرف الميم ملك الله يوم لا ملك إلا ملكه. حرف النون نوال الله للمؤمنين ونكال الله على الكافرين. حرف بعد يحتاج شواهد أخرى مثلا. حرف القاف قرآن الله يجمعه ويقرأه. حرف التاء تمام الأمر عند قائم آل محمد. حرف الراء رؤوف رحيم. حرف الذال ذي الجلال والإكرام. حرف الغين اسم الله الغني. حرف الضاد ضلال من خالف آل محمد. حرف الضاء ظن المؤمن بالله خيرا وظن الكافر بالله سوءا. حرف الخاء خمول أهل المعاصي. وهكذا احنا ذكرنا أمثلة، يعني الرواية موجودة في المصدر بإمكانكم تراجعوها. هذه يعني أغلب الرواية يقول إنه الإمام سلام الله عليه يقول الكل حرف أكو شنو؟ أكو معنى. كل حرف إلى معنى وفق هذا. طبعا مثل حرف السين سناء الله، حرف الشين شاء الله. مثلا هذا الإمام يقول هاي الحروف كل حرف إلى معنى وفق رواية الإمام علي، مو وفق ذوقنا. هسه إذا وفق ذوقنا نطلع فت كل حرف إلى 60 كلمة 70 كلمة 80 كلمة. يعني أنت تقدر تأخذ حرف وتطلع الكلمات اللي تبدي بهذا الحرف وترتبها بعد 20 30 40. هذا ذوق صار إشاري. إحنا الآن نتكلم بالرواية وفق هاي القاعدة اللي يخليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. اسم الإمام الحسين شنو معناه؟ ما أدري وياي. وفق هاي القاعدة اللي يخليها الإمام علي اللي إنه هي كل حرف إلى معنى، اسم حسين. حسين شنو معنى؟ إحنا هذا راح نبدي به الليلة وباكر وبعدها لعله إلى آخر ليلة راح نبدي ناخذ اسم الإمام الحسين نعرضه على رواية الإمام علي ونطلع معاني الإشارية. حرف الحاء شنو معنى؟ باعتبار إنه الإمام الحسين حاء سين ياء نون، وفق هاي الرواية اسم الحسين في 4 حروف، 4 حروف. الحرف الأول الحاء. الحاء وفق رواية الإمام علي الحاء شنو معناها؟ حلم. حلم الله على المذنبين. وهاي يعني هواي لطيفة، يعني هذه القاعدة حلم الله تجليها. يعني الله من يريد يحلم على المؤمنين يحلم بمن؟ يحلم بالحسين سلام الله عليه. الحلم هو السعة والتجاوز والمغفرة والعفو. يعني نقول فلان حليم، يعني شنو حليم؟ الله حليم، من أسمائه الحليم. شنو يعني حليم؟ حليم يعني يصفح يتجاوز يطيح، يعني يطيح. الحلم حتى يعني الرجل الحليم هذه من صفات الرجال الكرام. اجى واحد للإمام الحسين سلام الله عليه، اجى من البادية من اعرابي، طب للمسجد، قال لهم اريد الحسين. قال له لذاك بالمسجد، اجى للإمام الحسين سلام عليكم السلام. قال له انت ابا عبد الله الحسين، ابو عبد الله الحسين؟ قال له ايه. قال له انت ابن بنت رسول الله؟ قال له ايه. قال له انا قتلت لي كتل، نستجير بالله، بعشيرتي، منطقتي، بقريتي، قتلت لي قتل يعني ما متعمد، وهاي عشيرة المقتول تريد دية، وأنا ما عدي، ذولا لو يقتلوني لو يأخذون الدية، وأنا دية ما عندي، مبلغ عظيم هذا كبير، فوصفوا لي كرمك، قالوا لي أنت كريم وأنا جايك أريدك تساعدني. الإمام إيش قال له؟ قال له أنا ساعدك بس بشرط. قال له شنو؟ قال له أسألك سؤالين. السؤال الثاني إذا جاوبت ثلث أعطيك ثلث الدية، إذا جاوبت ثلثين أعطيك ثلثي الدية، إذا جاوبتني جواب كاملا أنا أعطيك الدية كاملة. قال له مولانا أنت عالم والعلم خرج من بيتكم، أنا شو معرفني؟ أنا رجال من البادية جاي ما عندي معرفة. قال له مع ذلك أسألك. قال له اسألني، إذا عرفت أجاوبك، ما عرفت أنت تعلمني. قال له زين اسأل. قال له ما هو خير الأعمال؟ الإمام الحسين يسأل الرجل شنو أفضل عمل؟ فقال الرجل الثقة بالله. أحسن شيء يثق الإنسان بالله، لا يقول باكر مو تخرب من أكبر، تخرب من أتخرج ما أتعين، هاي الزوجة ما يطوها، يثق بالله، يعني رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. إن الراحة زينات قبل الجايات، مو زينات الجايات أحسن، لأن هو أكو الله موجود، فأنت ليش الزينات تسيء الظن بيهن؟ هو الله بعد جميل. اليوم أنا نسبة، افترض كون إحنا هيك نثق، نسبة توفيقي مثل 10%، خليني أعتقد باشر 20%، لأن هو الله مو أي واحد يعني، بس الثق بي يطي. فقال الثقة بالله، قال صدقت. قال له اسأل السؤال الثاني، هو هذا الأساس، كأنما ذاك يعني الشفوي وهذا الأصلي. قال له سل. قال ما يزين الرجل، شنو الشيء إذا حصل عليه الرجل صار زينة، صار الرجل خير كل جمال؟ الإمام الحسين يسأل الإعرابي ما يزين الرجل، شنو الشيء اللي يطلع الرجل بأنه جيد؟ فقال الإعرابي علم مع حلم. إيه شوف شلون حكاية هاي، علم عد علم بس شني ما شايل خشمة، ما يتكبر على الوادم، ما يسلم على الناس بطرف صابعه، مو متكبر والله على ابو شني، عده مثلا شهاده، لو عده شهره، لو عده اسم، ذني بيش كيلو ذني ذني، الله ما يقلب وين ذني، الله يدور الناس لشني التنزل تتواضع. شوف قوانين الله تختلف عن قوانيننا، قوانيننا الانسان من يصعد الناس تصعد وياه، تقول فلان صار الصعدة هو يصعد وناس تصعد، قوانين الله بالعكس، كل ما تنزل روحك إلى شي يسوي يصعدك، بالعكس احنا فلان كان ما حد يعرفه، صار عنده منصب الناس باوعت عليه، صار له قيمة لأن صار عنده منصب، صار عنده علم، صارت عنده شهرة، صار عنده هن ذني قشور موز، مو والله ذا حاطن بالدرب ذني ودي زلقنك، دير بالك تخبر الإنسان على اليمن. الله شي يدور كل ما، اللهم لا ترفعني عندك درجة إلا وحطتني بمثلها عند نفسي، هو بالعكس. فقال علم مع حلم، هاي زينة الرجل، علم عد علم ومتواضع، سهل سهل مو صعب. الإمام الحسين قال له فإن لم يكن، إذا هذا ما توفرت له الظروف يصير عنده علم. شلون يعني ما صير عنده زينة؟ شوف، علم مع حلم ما يزين الرجل، قال علم مع حلم. قال الحسين فإن لم يكن، إذا ما عنده علم ما اجت ظروف خليته يدرس ويتعلم، شنو اللي زينه؟ قال مال مع بذل، عده فلوس ويكرم ويساعد الفقراء ويساعد المحتاجين ويساعد المعوزين ويشارك بالمشاريع الخيرية، مال مع بذل. فهذا شلون يجيب الناس؟ إذا ما عنده علم يجيب الناس، عنده فلوس فهاي الفلوس يساعد بها الناس، الناس تحبه فيصير زينة. فقال له الإمام الحسين فإن لم يكن، ما عنده فلوس، هاي شلون هاي؟ لا عنده علم ولا عنده حلم ولا عنده فلوس ولا عنده بذل، شو يسوي؟ فقال الإعرابي فقر مع صبر. هذا طلع مو إعرابي، هذا طرقاع سود هذا. فإن لم يكن قال ما فقر، فقير يصبر يتعفف لا يبيع ما يوجهه، فقر مع صبر. فقال له الإمام الحسين فإن لم يكن، ما يكد روحه، قال له يا أبا عبد الأسان طالع بعالة هذا، فصاعقة تنزل عليه من السماء فتقتله، لا علم لا حلم لا فلوس لا بذل لا صبر لا، خليه تطيع عليه. فضحك الحسين سلام الله عليه وأعطاه الدية كاملة. الإعرابي لما أخذ الدية صار ينظر للدية ويباوع على يد الإمام الحسين ويبكي. الإمام الحسين قال له لعلك استقللتها، خاف قليلا نطيك بعد، قال لا والله ما استقللتها، وافية كافية شافية، ولكني أعجب كيف لهذه اليد يغطيها التراب. ماكو واحد يمهم قال له هاي الإيد ما يغطيها التراب، يقصوها بسيف. هذا الحلم. ولما نجي يعني إلى الحلم بصورة عامة قبل لا نطبق سيرة الإمام الحسين على الحلم، وكيف أن الإمام الحسين مظهر الحلم الإلهي، الحلم أن الله عز وجل ما يعوف العبد حتى لا يخطأ. وهاي يعني هاي الغريبة يا أخي، مرات واحد يستغرب لأن قلبه صغير. العبد مشكلة، هذا العبد وكح، يعني مو يشوف لطف الله ورحمة الله وحلم الله ومغفرة الله وعطاء الله، يقول هسا شنو هاي؟ شو تسولفون بس على هاي يا أخي؟ شنو هاي يا أخي؟ أنا شعلي هو الله هيك يقول، أنت ليش يعني تطلع الله جلاد؟ أنت ليش تصدر الله طاغوت؟ يا أخي هو الله جميل، هو غير هو جميل، أنا شعلي يعني أنت ليش يعني إلا يقطع وكذا؟ أنت أقرب الروايات يا أخي، هو الله كله حليم كله جمال، أنت إذا تباوع بجمال خلقه يوقف عقلك، إذا تباوع بجماله شي يصير بيك؟ يعني هو الله هذا جماله مغطي الوجود كله، حلمه ولطفه ورأفته وعطاءه غريبة غريبة غريبة. يعني أرجوك، خلق الإنسان وداله أنبياء وداله رسل وداله أئمة وداله دعاة، كلهم عبارة عن منبهات ترجع الغافل المن إلى الله، وداله قوافي الهداية، هذا مو يغفل ينام، تمر من يم القافل اقعد استيقظ انتبه ارجع إلى الله، ما يخلي يغفل. بنفس الوقت مثل ما وداله نبي خارجي، وداله نبي باطني، وداله العقل، الأئمة يقولون العقل هو النبي الباطن، خلاله هداية شنو؟ تكوينية، خلاله عقل، خلاله ضمير يعنبه، صوت داخلي يصيح به لا تسوي معصية، لا تعصي الله، لا ترتكب ذنب، انتبه تعال. هاي كلها يعني شنو؟ هاي كلها لطف، كلها لطف جاب للدنيا. الرواية تقول باوع باوع، الرواية تقول إذا أراد أن يعصي باوع، يجي الله العبد يريد يعصي، الله شي يسوي؟ يودي له صوت لا تعصيني لا تعصيني، ما أستاهل واحد يعصيني، لا تعصيني. بعدين يقول له أنت بيش تعصيني؟ أنت تعصيني بالعدوات اللي أنا مطيك إياها، أنت تعصيني بالعين والعين أنا مطيك إياها، أنت تعصيني بالأذن والأذن أنا مطيك إياها، أنت تعصيني بلسانك ولسانك أنا راسقك إياه. مع ذلك العبد وقع في المعصية. من يوقع العبد بالمعصية أهل البيت يقولون، مو إحنا، أهل البيت يقولون العبد إذا وقع بالمعصية الله يقول للملائكة لا تكتبون عليه المعصية مباشرة، انتظروا 7 ساعات بلكت يهتدي ويرجع. باوع باوع بلكت يهتدي ويرجع. افترض تاب توبة حقيقية الله يغفر له، طيب ما تاب انكتب في سجله معصية، دفاترة انترست شخابيط، دفترة كله معاصي، الله قطع منه؟ لا ما قطع. ينتظره، عجيب، ينتظره هذا ينتظره. لو علم المدبرون عني مدى شوقي إليهم لماتوا شوقا. طلع يا المشتاق، الله امتاني العبد، العبد حسباله الله مزعله، هو الله مزعله فوق ما مزعله، الله يقول له تجي الصالح، عجيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هم عصاة بس ينسبهم المن، ينسبهم إليه، يسميهم عبادي، وهم شنو؟ وهم عصاة. شوف رحمة الله باوع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تأيسون، لا تيأس. شلون ما أيأس؟ مو أنا عندي آلاف المعاصي. قل له إيه، أنت عندك آلاف المعاصي، بس إذا أجيتني بنية صادقة وبهمة عالية وبتوبة صحيحة ورجعت حقوق الناس للناس وإجيت نتائب أنا أطيحن. عجيب، أطيحن؟ قال لك لا، مو بس أطيحن، أصلا أنا أفرح إذا إجيت. معقولة؟ إيه، الإمام يقول، الأئمة يقولون إن الله يفرح بتوبة عبده كفرح الظمآن إن وجد ماء، مثل العطشان ولقى ماء قد يفرح. أكو رواية أقوى، إن الله يفرح بتوبة عبده كفرح أحدكم إذا رجع إلى أهله. عجيب، شمتاني العبد ما يتوب؟ شمتاني؟ تخيل الله بهالجمال، امتاني العبد، ينتظر العبد يتوب. واي رب هذا يا اخي؟ ستدري بالروايه، والله اكو روايات عن اهل البيت اذا واحد يقراها يعني يعيش في بحر من الجمال. الامام شو يقول؟ يقول ان الله عز وجل عنده 99 نوع من الرحمه. باوع، أكو 100 نوع من الرحمة، 99 مدخرهن نزل نوع واحد في الدنيا، هاي الرحمة العدنة كلها هي شنو؟ هي رحمة واحدة. بس دقق بالرواية، يقول بهاي الرحمة حنت الأم على ولدها باوع، وتحابت المخلوقات فيما بينها، وحنت الحيوانات على بعضها، وهي درجة واحدة. شوف هذا، هاي الرأفة الموجودة كلها بالعالم، ايش قد اكو حب؟ تدري العالم يعني بي حب وبي كراهية، بس شو نسوي؟ هم دعاة العداوة ينشرون العداوة اكثر من دعاة المحبة مع الاسف. يعني بالاعلام العالمي تلقى تسويق للكراهية اكثر من تسويق المن للمحبة، والا هو العالم مليء بالمحبة، هذا العالم مليء بالحب. أكو صور للعاطفة وللمحبة وللرأفة يا أخي بالملايين، بس أكو إعلام موجه لمن؟ للعداوة، للتسقيط، للاتهام، للقطيعة، للضغينة، للحقد، للشناء، يعني مع الأسف هذا هيك شو يسوي ليه. هاي المحبة الموجودة بالعالم يقول هاي وحدة درجة وحدة، هاي درجة وحدة. ويوم القيامة، شكو يوم القيامة، ينزل الله، ينشر الله 99 نوعا من الرحمة حتى يمد إبليس لها عنقه، وهو المطرود علنا، حتى هذا يطمع بمن؟ يطمع برحمة الله. شوفوا شوفوا رحمة الله، شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا جمال الله. والعبد داير وجهه عاصي. الحلم الصفح والتجاوز والمغفرة بالحسين. شلون احنا كلامنا وين؟ كلامنا عن ان حرف الحاء باسم الحسين برواية الإمام علي معناه حلم الله على المذنبين. الحسين اسمه حسين، الحاء الحلم، حلم الله متجلي بالحسين. سؤال، وين متجلي حلم الله بالحسين؟ في عدة موارد. المورد الأول قبل مجيء الحسين إلى الدنيا. تذكرون احنا ببحث أصول المعرفة قلنا أن الله خالق أرواح الأئمة قبل باقي الأرواح. آدم يمنع من أكل الشجرة، من الأكل من الشجرة. هسا ما ندخل هاي الشجرة مادية، شجرة معنوية، الشجرة هذا بحث طويل والعلماء لهم فيه آراء. على أي حال الله قال لا تأكل هاي الثمرة اللي بهاي الشجرة، لا تأكلها. على نحو شنو؟ نهي إرشادي مثل ما يقولون. راح آدم شنو؟ أكل من الشجرة. إبليس بهالوقت ما سجد الآدم قبل لا يأكل من الشجرة. صاروا عندنا 2 عصات، إبليس عصى وآدم عصى، بس تختلف. معصية إبليس أعظم من معصية آدم، معصية آدم ترك الأولى. على أي حال الله طلع من الجنة، من الله طلع من الجنة، إبليس هم طلع انطرد. صاروا عندنا 2 نزلوا، اهبطوا منها نزلوا للأرض. من نزلوا للأرض إبليس ظل على تكبره وعلى عنجهيته وعلى رفضه. آدم دق باب التوبة، قال له ربي أنا غلطت، فتذلل. شوف تخيل يعني إبليس ظل مصر على أنه ما يسجد لآدم. آدم ندم، ندم لأن أكل من الشجرة. الله من شاف آدم فعلا نادم، يعني بداخله نادم. بعض الناس يعصي الله ورا ما يعصي 4-5 دقائق تشتغل عند النفس اللوامة، يستغفر ويندم ويبكي ويعتذر، بس ورا ربع ساعة يرجع وكح ما عد كأنه ما يبكي. هذا الله ما يباوع عليه. الله يباوع على واحد إذا عصى انكسر، وعاهد الله بعد ما يرجع وشد حيله وعزم وكذا، الله يساعده. بس هذا اللي يعصي الله ويندم له 5 دقائق وبعدين يرجع النفس المعصية، هذا يضحك على روحه، هاي مو توبة. التوبة للشجعان. على أي حال فآدم ندم، آدم من ندم خلاص الله فتح بابه. ايش قال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات. هاي الآية بها الحسين تقرأ قراءتين، هاي الآية لها قراءتان، قراءة المشهور وقراءة يعني غير مشهورة. بعض القراء يقرون هاي الآية بهالطريقة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سؤال، هسه ياهو اللي يتلقى، ياهو اللي يتلقى الفاعل منه؟ الفاعل آدم. هو الله انطى شيء، آدم أخذ اشتغله، الله قبل توبته. بهالقراءة لما نرجع للتفاسير يقول لك الله طا دعاء، انتبه لي انتبه لي، الله طا دعاء. هذا الدعاء هو اللي رجع للطريق. الدعاء أن الله تعالى، يا شو سبحان الله، مو تعصي وتيه الدروب، الدور هو يصير يدليك علي. شامو أنا عصيتك، خلينا ندور على لا أنا دليك ما يخالف. شنو الرحمة يا أخي؟ شو تجاي تتذوق هذا الحشي؟ شنو الرحمة؟ هو غير عصاك وخالفك وأكل من الثمرة الممنوعة وطلع، يخليه يدور عليك هو يرجع لك، يقول هذا إذا يظل يدور خاف ما يلقاني، دخلانا الطي ورجعة، خلى الطي. تشايف الجمال بهالحكي هذا؟ العبد مو يعصي يضيع الدرب، يمشي له ويا جماعة تعبانة ويا ناس مو زينين، يسافر له سفر مو زين، يسافر ببلد بعيد بيه معاصي، الله شو يسوي له؟ الله يدور، الله يلحقه، يقول له تعال تعال أنا تعال روي. مو يروح هذا العبد يعصي، الله يعوفه يعصي عصي، الله يهمس يودي له صوت بإذنه هادئ، يقول له ما استحيت، دور الله يحكي. فتلقى آدم الدور اللي طاياه من ربه الكلمات، يا طاهن له الله، طاهن له الله، علم الدرب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب علي هو الطاه، هو تاب علي. والكلمات كما في الرواية عن محمد وأهل بيته أن الله تعالى قال لآدم قل اللهم إني أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا غفرت لي فتاب علي. وكو قراءة ثانية، ركزوا وياي هاي الآية، بعض العلماء اقروا في علم القراءات يقولون الآية هيجي، فتلقى آدم وآدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هسه يا اشتغل ياهو بالقراءة الأولى، آدم اشتغل الكلمات قراهن والله تاب عليه، بالقراءة الثانية الكلمات استلمت آدم، صفنا ورتبنا وعدلنا وارجعنا إلى نقي، وكلمات الله منه كلمات، اللهم إني أسألك بكلماتك التامات، كلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فأتمهن، قال إني جعلت للناس إماما، هاي الكلمات تشتغل. فتلقى آدم، هاي الأولى، فتلقى آدم أفضل بي صار من ربه كلمات، صار الكلمات إن اللي راح للآدم، إن اللي جابنا للدرب، وكلمات الله محمد وآدم. معنى كلمة الله موصوف عيسى المسيح لأنه كلمة الله، كلمة الله. شوف أخواني هي العظمة كلها ترى بالكلمة، غريب يعني ترى هي العظمة كلها بالكلمة، الإنسان كلمة، الإنسان كلمة، العلم كلمة، الحقيقة كلمة، ترى هي القضية كلمة، الجمال قراءة مقارنة بين الإنجيل والقرآن. إحنا نقول الإنجيل محرف، بس مو كل الإنجيل محرف، يعني مو من أول حرف بالإنجيل لآخر حرف بالإنجيل محرف، لا، روح الإنجيل ما محرف، بس هم أضافوا إلى تحريفات حرفوا كثير من المعاني، بس بعض المعاني فقط. أول ما أول تقريبا أول آية بالإنجيل يقال، انتبه، إحنا أول آية بالقرآن شنو؟ أول آية بالإنجيل في البدء كانت الكلمة، في البدء كانت الكلمة، أول آية بالقرآن شنو؟ ها؟ أول آية بالقرآن شنو؟ اقرأ، شقرأ أول كلمة، الكلمة يا أبو محمد حسين. طبعاً اقرأ بالتفسير بالنسبة لرسول الله اللي مثل علي يعني جبريل الغارب قال له اقرأ، هذا بالنسبة لرسول الله، بس بالنسبة لي أنا كطالب القرآن أقرأ، أقرأ كلمة الله المتجلية في القرآن وأقرأ كلمة الله العملية اللي هي المعصوم. فالحسين كلمة الله يعني فعل الله الأتام اللي شنو يعني حروف سين وصاد وعين وراء؟ شنو يعني؟ يعني حروف هاي إرادنا يعني على أية حال إرادنا فالقعدة مال داعي يعني شوية يناقش فيها يقول لك الاسم الأعضاء مثلا 72 حرف شنو يعني؟ كلمة 72 حرف يعني ما عندنا كلمة 72 حرف يمكن أكبر آية أكبر كلمة يمكن في الرفاس خلينا نقوموها مثلا يعني أكبر كلمة في اللغة العربية كذا بس شو معنى كلمة؟ كلمة الكلمة هي الفعل فعل الله أنت كلمة الله الشمس كلمة الله كلمة يعني كلمة يعني أفعالك كلمة الله يعني فعل الله فعل الله الأتم هو محمد وآل محمد والله عز وجل كأنما حرك هاي الكلمة حتى تشتغل هذا مر على نحو لساني فقال اللهم اني اسالك بهذه الكلمه ومر على نحو الفعل هم ربوا هم علموا اللي ما يعلمه محمد وال محمد يا اللي علمه هم افعال الله هم اسماء الله اللي ما يعلم اللي ما يعلمه يا اللي علمه بعض الناس يروح يستقي معارف من هنا وهناك هذا يدي هذا يخوض صف الاستكام هذا يريد الحقيقه من غير محلها هذا يشرب مياه كثيرة المياه الصافية هي مياه البيت سلام الله عليه هسه هاي إرادتها مو بس نار تنظير لا كون صدق الواحد يربي حاله وتنال عناية من الإمام يعني مثلا رسول الله علم أبا ذر الإمام علي علم كمين الحسن عليه السلام علم أصحابه الحسين علم أصحابه ما منقطعين طيب هم مثل ما رباهم يمكن يربيني ممكن يربيك لأننا نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام أحياء ولما نزورهم نقول له الإمام الذي يزورك إلا أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام فإن ممكن ما مثل ما رب الحر ممكن شنو ممكن يربيني فانت من تروح الى اهل البيت عليهم السلام الا ربوني على ذوقك على ذوقك ربيني ابا عبد الله اذا اطلع علي انا وين وجه حالي يعني شنو؟ لا واحد يطلب من الائمه سؤال تصغار لا واحد يروح للحسين يقول له انت مثل ما ربيت فلان وفلان هذا بين ايديكم على حالي انتم بعد خذوا بيدي اخذوا بيدي يا آل محمد ربوني علموني دافعوا عني هدموا نفسي قوموني شوفوا شلون ينتشلون العبد انتشالا والا ارجوك مره لا هي من عشيرتهم لا هي من عندهم بس ليه قلبها لقي جابوها صارت وين صارت ببيتهم ام البنين الليله ليلتها يعني من حالها حال نساء العرب نالتها العناية الإلهية اجت البيت علي بن أبي طالب لتصل إلى هاي المقامات العليا بحيث إحنا الآن في كل أصقاع الأرض ناس قاعدين يحيون مآثرها ويبكون على مصائبها ومصائب أولادها ليش؟ لأن اتصلت بهم المتعلق بالباقي يبقيه والمتعلق بالفاني يفنيه والمتصل بالمتصل متصل لأن اتصلت بآل محمد خلد ذكرها وقد سبب شنو؟ سبب هم ربوها وجابوها وعلموها فارتبطت بهم وهكذا المرتبطون بالله لا يموتون المرتبطون بالله لا يفنون المرتبطون بالله لا يقهرون المرتبطون بالله لا يذهبون وإذا حاربهم بيت خرب وإذا نبح عليهم كلب جرب وإذا حمد عليهم قلب عرب المرتبطون بالله سر من أسرار الله احذر ثم احذر أن تحارب روحا مرتبطة بالله فإنما آلك إلى ما لا يحمل الله هاي المرأة العظيمة اجت في بيت أمير المؤمنين قالت لأبا الحسن أنا أول طلب عندي إلغي اسمي شوفوا لي اسم آخر لأن خافت يقول فاطمة وقلب الحسن والحسين وزينب ينكسر. سموني أم البنين ولعل الله يرزقني بنين. يوم اللي صاروا عندها أولاد كانت تقول للعباس قل له دير بالك تقول للحسين أخي لا تقول له أخي قل له سيدي أنت ابن أنا الأم ضعيفة وهذا ابن فاطمة الزهراء هذا وين الفاطمة اجلس بين يدي الحسين جلسة تلعب لا تتربع ولا ترفع صوتك ولا تحكي. ولذلك أنت ما عندنا روايات عن العباس قليلة لأن ما دام الحسين والحسن والحسن ما يحكي شوف الأدب شوف الخلق. ويوم اللي رادوا يطلعون الكربلة كانت مريضة قالت لا أنا روحة ما أقدر أروح أظل هنا أناطر دياركا بس ذولا أولادي كلهم وياك كلهم وياك وإذا صار عليك شيء لا تجوني لا تجوني من دون الحسين دير بالكم. وفعلا بيض وجه التاريخ جزاهم الله خير. ويوم اللي رجع زين العابدين من ال من ال من من العراق وصلوا على مشارف المدينة زين العابدين قال لبشر بن حذلم يا بشر كان أبوك شاعرا أبوك كان شاعر هل تجيد الشعر قال إيه مولانا أنا أقرأ شعر قال اذهب قبلنا إلى المدينة. نصب الإمام زين العابدين خيمة على مشارف المدينة وراح بشر بن حذلم وقف في شوارع المدينة صح يا أهل يثرب التمت الناس يا أهل يثرب لا مقام لكم بها يا أهل يثرب لا يا مقام لكم بها. التموا وقالوا له خير ليش ما أنا مقام بالمدينة المدينة مدينة ناش عندك قال الخبر عند قبر رسول الله مو هنا أقول لكم مشونا يم النبي اجتمعت الناس يم النبي قال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار يا أهل يثرب لا يا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء. عمت عيني عليك أبا عبد الله الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. هنا من صار الضجة يم قبر النبي اجت ام البنين اجت تمشي تريد تسمع الخبر قالت له هداك الله هداك الله هداك الله يا الناعي هداك الله يا الناعي يا الناعي علي من دارت الأخطار ياهو الجسم ظل مطروح وراس على القنا يندغر. أسمعك تقول أك واحد راسه قاطعي جسم على التراب خير شنو الأخبار هداك الله يا هالناعي هالناعي علي من دايرت الأخطار ياهو الجسم ظل مطروح وراس على القنا يندغر طرت بالدمع طريت بالدمع الصفوف وقامت بيدها تومي تأشر بيدها طرت بالدمع الصفوف وقامت بيدها تومي تومي تقول له خبرني عن عزيزي المن جفني سلب نوم خبرني عن عزيزي عن عزيزي المن جفني من جفني سلب نوم وسلب نوم وسلب نوم عسى ما شرع لوليتي خو ماكو خبر مو زين عسى ما شرع عسى ما شرع عسى ما شرع لوليتي على وليتي ويا قبل يومي عسى يومي عسى يومي صوتك فطر بالدلال بالدلال منك ما رضينا الفعل قل لي حسين بيا حالي بيا قل لي حزين بيا حال بيا حال والسافر وراح بعيد هم يلفي ويرد للدار هذا بشر استغرب قال هاي المرأة شبيها شبيها هاي المرأة أنا أعطي خبر هي تقول لي شو أخبار الحسين اسمع حلبيات بقلبك التفت على الواد منادى اظن هالحرمه مذهونه اقلها حسين كم ذبحوت قل لي حسين شلون التفت على الواد منادى ونادى أظن هالحرمة مذهونة مذهونة أقل أحزين كم ذبحوا ذبحوا أقل أحزين كم ذبحوا تقل لي أحزين شلون زين هاي ما سمعت أنا أقول قتل الحسين ليش تسألني على الحسين ولي ولي التفت على الوادي منادي أظن هالحرمة مذهونة أقل أحزين كم ذبحوت قل أحزين شلون قالوا لك أنت ما تدري بيها هاي عدها أربع ويلاد رايحين ويا الحسين ويلي ويلي ويلي عرف أم البنين وقام تسجب دمعة عيون قال هاي يمكن تبكي على أولادها يقلها عظم المعبود أجرك بالذي مفقود أولادك بعد متعود قضوا حق الوفا وراحا ياو فدوى الظنوة المختار قالها عظم الله أجرك بعثمان قالت أخبرني عن الحسين قال لها عظم الله أجرك بجعفر قالت أخبرني عن سيد جعفر قال لها عظم الله أجرك بعبد الله قالت أخبرني عن أبي عبد الله شاف هاي مصر المرأة جاوبها يقل لها خبر أنك باب فاضل كف بكربلاء وفى الله يرحم عبرتك الله يرحم صيحتك أخبر أنك باب فاضل كف بكربلاء وفى ولما انخاض المسنات شال من العذب غرفة لا كان ذكر كبد حزين ذب الماي من شفة ترس من العذب جودة يروس كيانا مقصودة لكنهم قطعة وزنودة وراسه بالعمد ضربه وجسمه على الأرض طشا. قال لها عظم الله أجرك بأبي الفضل العباس. كان أكو طفل على متنها يقولون هذا الفضل ابن العباس. يقول وقعت على الأرض وقع الطفل على القاع. قالت لقطعت قلبي يا عمي أنا سائلتك عن العباس. تقلى يا الشعاب تروح يا هنشدك عن عباس في دول ضنوت الزهرة يروح ابني القمر لابا. التويت واخذت نفس وردود حطت ايدها على الراس. خبرني على نور العين الجسم مني القلب نصين. وين حسين وين حسين وين حسين والسافر وراح بعيد اميل فويرد للدار. شافها مصرة تريد تعرف خبر الحسين. قال لها اولادها ما همت راح يجاوبها. هالابيات اسمعها بقلبك. يقول لها يا نشتين اسمع جواب هالنشدة. حسين من القفا ذبحو. ذبحو الحسين ذبحو ذبحو. حسين من القفا ذبل مني الشمس خده خده خده. يقلها يا نشتني اسمع جواب هالنشدة. حسين مني القفا ذبحو ذبال مني الشمس خده خده خده. بيك حيل بعد بكي. عقاب ما سلبوا جسمه. ايش صار بعد؟ سلبوا اختمين بعد. عمت عيني عليك زينب. عمت عيني عليك زينب. عقب ما سلبوا جسمه سلبوا اختمين بعده. طاحت زينب بحيره بيتام وعائله كبيره كبيره تطاب من ديره لديره. طبت سوقهم بالشعر. هاي هاي توجع. هاي مو سهل زينب الطب السوق مو سهل ابد. احنا هسه شوف هذا الشارع هذا مأتم عزيز باقي الايام يصير سوق. شوفوا ما اذا مره اجت وحدها بدون واحد قدامها واحد وراها. شوف حاله غريبه. طب للسوق بنات علي. صاحت حنت النوق حنت النوق خويا نبكي وعلينا حنت النوق. حنت النوق حنت النوق اخويا طبت السوق طبت السوق ما متعود خيتك طبت خويا ما متعود ما متعود ما متعود زيادة طبت الزوق خويا خويا حنت النوق دروبنا بعيد خويا خويا ومضلي عنوق ومشونا بطريق الموش مسحوق يا اخوي مشونا بطريق الموش ما يسحوق وغدا شتال كم بضعونا يسوق غدا شتال كم بضعونا يسوق مسرع بالابل واليقع مسحوق واللي مخبر تعدى بظهر الاسبوق ينادي بالجمع ويصيح بالسوق اللي يحقو تفرجوا عليه يا مخلوق صح تسمح الابيات بقلبك وحق بيت الجمعنا وبير وبين صغار من طبينا سوق الشام ظل بس للخدر تذكار أول تالي زينب تنشمر بحجار أول تالي أول تالي زينب تنشمر بحجار بحجار رادت لها واحد يروح لها لها زينب صحت يا طرش بمسراك عجل يا طارش بمسراك عجل واركب ذلول الما تكل وسير من منزل لمنزل من كربلاء الطيبة تصل تلقى عمايا سر الظل لو بالك ديوان حول لو سلمت قامولك الكل سلم على محمد وقبل ايده ومتنا والرجل انطى الكتاب ودمعك يهل ما يحوج المطلب تفصل بالحسين خبرة وبالطفل وقل عمامة قل عمامة انشتل والكل وبعد والله قل عمامة عمامة عمامة انشتل والكل الكل وقل خواتك مسهن الذل والله ويانا الذي سكه بطير جاء هاي عليكم بعد الونا ونتكم اهل السماوات واهل الحسين انتوا اهل على الحسين هالليالي ليالي الحسين بصوت واحد صاحت زينب وين الذي سكه بطير وانا الذي سجب طريجه والرحلة طواح رفيجة ولو الرحلة طواح رفيجة يصل الهل ويظهر نشيجة يصرخ بصوت ويشيق زين يصرخ بصوته ويشق زيجه وانا الذي سج بطريجه والريح لو طوح رفيجه يصل الهل ويظهر نشيجه يصرخ بصوته ويشق زيجه يقل النبي ويخبر خديجه يقل للخديجة يقل للنبي ويخبر خديجة خديجة العطش يبس لبو السجاد ريج العطش يبس لبو السجاد ريج ريج وبخيام كام شبت حريجة وبخيام كم شبت حريجة حريجة وزينب ترى طاحت بضيجة والله زينب ترى طاحت بضيجة أحيم الضائعات بعدك ضعنا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الليلة ليلة أم البنين باب الحوائج إلى الله، نسأل الله تعالى بحرمتها أن يقضي حوائجكم جميعا ويشافي مرضاكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المسلمين، سيما من سألنا الدعاء منهم يا الله. اللهم وفق القائمين على هذا المأتم الشريف والحاضرين والمستمعين يا الله إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، إلى روح سيدتنا ومولاتنا أم البنين وأولادها الطاهرين، إلى أمواتكم وأمواتنا، وإلى خدمة الحسين كافة. نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.